الصغير والكبير من المسلمين. كيف لا وقد قال الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بنفسه في آيات كثيرة أن آمنوا بي وبرسوله. ولم يقبل الله تبارك وتعالى من أقوام زعموا الإيمان به حتى يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن حق النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الحقوق على الإنسان بعد حق الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان يعرف لمن أحسن إليه قدر إحسانه، وللجيران حقوقهم، وللأصحاب حقوقهم، وللأولاد حقوقهم، وللوالدين حقوقهم، فإن حق النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك وأعظم من ذلك. إذ غاية ما يصل إليه الوالدان أنهما يكونان سببا في الإطعام والسقاء والشراب وفي إيصال بعض الخير للإنسان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه آخذ بنواصينا ويرشدنا ويهدينا إلى جنة الخلد، إلى حيث السعادة الأبدية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فإذا بالهوام والفراش تتآفت فيه، وإني آخذ بحجزكم أمنعكم من أن تقعوا في النار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فهم الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم هذا الأمر العظيم كانوا يقولون في أفعالهم كما في الحروب في غزوة أحد وغيرها: يا رسول الله لا ترفع رأسك فإنه ربما يصيبك سهم أغر. ويقول أحدهم: نحري دون نحرك يا رسول الله، وصدري دون صدرك يا رسول الله. وهكذا كانوا يدافعون ويذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم في شعرهم وبمقالاتهم في كتاباتهم، حتى إنه كان خبيب رضي الله تعالى عنه أسيرا عند المشركين في مكة، فقال له أبو سفيان وهو يومئذ كان كافرا، قال له: أتتمنى أن تكون بين أهلك وبين ظهراني أهلك ومحمد صلى الله عليه وسلم عندنا نصيب منه ما نريد؟ فقال رضي الله تعالى عنه: والله ما تمنيت أن أكون عند أهلي أصبح بين ظهرانيهم آمنا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم ليشاك بشوكة. هكذا علموا وعرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يكفي المرء أن يعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا قال عنه: رفعنا لك ذكرك. لا يقبل الله عز وجل الشهادة بالتوحيد ما لم تكن مقترنا بشهادة أن محمدا رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والله جل وعلا أخذ العهد والميثاق على الأنبياء السابقين، وهم من هم في الفضل، وهم من هم في المنزلة عند الله. لئن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكونن من أتباعه، كما قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. محمد صلى الله عليه وسلم له حقوق علينا. ووالله إن الإنسان يتعجب كيف يطرق للمسلمين طرفا ويرمش للمسلمين عين وتنعم لهم المآكل والمشارب، وهو عليه الصلاة والسلام يتكلم في عرضه ليلا ونهارا صباحا ومساء ممن ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا، يحتكون عرضه في أهله ويتكلمون في نفسه صلوات الله وسلامه عليه. لو كان ذلك من الكفار لم يكن مستقبلا، إذ الكافر عدو لله ورسله، عدو لله وعدو للرسل، وعلى رأسهم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أن يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يدل على الإهانة أو يدل على التحقير وغير ذلك من السخرية، فهذا الذي يتعجب منه الإنسان ولا رادع. ولكن الله جل وعلا يدافع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تكلم في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في جنابه أحد إلا هتك الله ستره، إلا فضح الله أمره، إلا جعله عبرة للمعتبرين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، عصمه الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يعصم نبيه صلى الله عليه وسلم حتى ممن يتكلم فيه فيأخذهم، حتى قال عن الله جل وعلا: فالذين خاضوا في عرض لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولولا رحمة الله جل وعلا وعرض التوبة على الذين يخوضون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلكهم في ساعتهم وفي لحظتهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. ولا يغترن إنسان بسعة رحمة الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ من الظالم حق المظلوم، فكيف إذا كان المظلوم في هذه الجهة عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنابه؟ نعم، في هذه الآونة الأخيرة يتكلم بعض المنتسبين إلى الإسلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يدل على النقص، وقد أجمع علماء المسلمين كما ذكر ذلك القاضي عياض في الشفا، ونقل ذلك شيخ الإسلام العالم الهمام بن تيمية رحمه الله في الصالح المسدود على شيخ الرسول، أن من تكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خاض في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على السخرية والاستهزاء أنه يقتل ردة. لو كان المسلمون عندهم غيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا الذي حصل، ولكن مع الأسف نجد عند المسلمين غيرة لأنفسهم ولأمهاتهم ولآبائهم ولقبائلهم، ولكن قليلا أو قلة ممن يتكلم في هذه المسألة ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا كثيرة، أعظم هذه الحقوق الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، إيمانا صادقا بأنه رسول الله وخاتم المرسلين، كما قال الله عز وجل: تؤمنن به. هذا حق عظيم من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، كيف لا وهو يدعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. من حقه عليه الصلاة والسلام علينا نصرته وتأييده: ولتنصرن. ولذلك يقول الله عز وجل: إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروا. فتعزير النبي صلى الله عليه وسلم أي نصرته وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا. كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ليس لنا من الولايات شيء؟ الولايات التي فيها إقامة الحدود والحكم القضائي ونحو ذلك، فإن هذه الأمور لمن ولاهم الله تبارك وتعالى الأمر، وليس الأمر فورا. كيف نؤدي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ نظهر سنته صلوات الله وسلامه عليه، نظهر حبنا له عليه الصلاة والسلام باتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا نكون بمثل هذه العواصف التي تعصف الأمة، لا نكون هواجين هياجين وإنما نكون متبعين للسنة حيثما نحب وحيثما نكره، فيما نحب وفيما نكره، فيما يكون فيه حق لأنفسنا وفيما لا يكون فيه حق لأنفسنا، نتبع في ذلك كله سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وتفضيل قوله على قول من سواه من البشر، وإطاعته صلوات الله وسلامه عليه فيما أمر في كل صغيرة وكبيرة. نتبع عليه الصلاة والسلام في كل أمر، لأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين، وهو عليه الصلاة والسلام ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وأرشدنا إليه، ولا بابا من أبواب الشر إلا وقد حذرنا منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم. فهو عليه الصلاة والسلام قد فتح لنا أبواب الخيرات وأغلق علينا وعنا أبواب الشرور لو اتبعناه. أما أن الإنسان يتبع عقله ويتبع هوى نفسه ويتبع حظ نفسه في مثل هذه العواصف ونحوها وفي مثل هذه المتلهمات، فإنه ربما يضر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما ينفع. من حقه عليه الصلاة والسلام علينا أن نعظمه ونجله أعظم مما نعظم آباءنا وأمهاتنا، أعظم مما نعظم ملوكنا ووزرائنا، أعظم مما نعظم أي صاحب حق كان. فهذا من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث عن عبد الله عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: والله ما كنا نستطيع أن نضع عيننا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء من صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يوقرونه عليه الصلاة والسلام توقيرا عظيما، حتى ما كانوا يستطيعون أن يضعوا عيونهم في أعين النبي في عين النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في ذلك أنهم رضوان الله تعالى عليهم قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلينا، وإن كان الرجل منا لا يقوم له لما يعلم من كراهته عليه الصلاة والسلام لذلك. فكانوا من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمون ما يرونه تعظيما وتبجيلا، لأنهم يعلمون أن هذا الشيء لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا رعاكم الله أن الإنسان الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر معه. تريد أن تحشر مع من؟ مع الضبالين والمزمرين؟ مع هؤلاء المغردين الذين يقولون بما لا يعرفون ويتعرفون بما لا يفهمون ويخوضون فيما لا يعقلون؟ يريد بعض الناس أن يتكلم ويكتب كيفما اتفق، وينسى هذا المشركين أن ثم يوم حشر فسيحشر مع من؟ جاء رجل كما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيحين من الأعراب، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جوري أن يا رسول الله، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته أن ها قوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب القوم ولما يلحق به أو ولما يعمل عملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، فإنا والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وإن لم نعمل أعمالهم. ووالله إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالأقوال، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته بالاتباع، حقيقته بالاقتداء، حقيقته بالنصرة، حقيقته بنشر السنة، حقيقته بإظهار ما ظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في وقت المحن صلوات الله وسلامه عليه. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعز عليه صلوات الله وسلامه عليه أن يقع بعض أمته فيما يوقعه بالحرج، أن يقع بعض أمته في المهلكات، في الموبقات، في البدع، في المحدثات، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحمل نفسه على ما ربما شيء يكون فوق طاقته رجاء أن يبلغ ذلك أمته، حتى أنزل الله عليه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل نفسه شدة في تبليغ دين الله جل وعلا، حتى قال الله عز وجل له: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. ولذلك الله جل وعلا قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. ولذلك المنصفون من أهل الغرب اعترفوا بهذا الشيء وأقروا بهذا الشيء وقالوا إن أعظم العظماء هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باعتراف الكفار. فكيف بمن ينتسب إلى الإسلام يخوض في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنقصه زورا وبهتانا؟ قد كان المهاجرون والأنصار في إحدى الغزوات فقال رجل من المنافقين لرجل لغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبعد عنا هذا الحمار، يعني حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نزله قد أذانا. فقال غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنك لمنافق تقول مثل هذا الكلام. فقام المهاجرون نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنافق. فتأملوا يا رعاكم الله كيف هذا الكلام، كيف النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد كان عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات، ولعله غزوة بين المصطلق أو المريسيع، فقال عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وعنا بالأعز نفسه وبالأذل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى المدينة وقد نزل الخبر والوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ابنه عبد الله وكان رجلا صالحا، فقال: والله لا تدخلها حتى تقر أنك الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. هذه النصرة، هذه هي النصرة الحقيقية، أن يقدم الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى أبيه. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية: ومن نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المحبة الحقيقية أن الإنسان يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه. يقول علي رضي الله عنه: والله لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأحب إلينا من الماء المارد في اليوم الشديد الحر. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة لمحبيه في آخر الزمان، قال: يتمنى أحدهم أن لو يلقاني بتلف نفسه وماله وولده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بالاتباع، أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، فكيف يخاض فيه أو في عرضه أو في قوله أو في سنته أو في هديه؟ قد قال العلماء رحمهم الله كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم، أن من قال إن عرق حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم نجل أنه يكفر. تأملوا هذا الكلام العظيم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارة بعض الأنصار، وقد كان فيهم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين وبعض المنافقين، فقال، وكان ذلك في أول مقدمه عليه الصلاة والسلام المدينة، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: يا هذا، إن نزل حمارك قد آذانا، فاذهب عنا إلى رحلك، فمن أحب منا أن يستمع إليك أتاك. فقال رجل من المهاجرين الأنصار رضي الله تعالى عليه وأظن أسعد بن زرارة: يا رسول الله، أو سعد بن معاذ: يا رسول الله، تغشانا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. وأصبح يتكلم في عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. كيف يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قد زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، زكى عينه فقال الله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى، زكى الله جل وعلا خلقه فقال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، زكى الله جل وعلا عبوديته فقال سبحانه أوحى إلى عبده ما أوحى، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وصفه بأطيب الطيبات، فقال الله جل وعلا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم معرفة حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينصرون سنته وينشرون هديه ويقتدون به عليه الصلاة والسلام في المحن وفي المنح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.